أهل السنة والجماعة سيسقطوا في علي رضي الله عنه، وعرفوا قدره وأنه رابع الخلفاء الراشدين، وأنه ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه أحد العشرة المكتوب لهم بالجنة، وأحد أصحاب الشورى الذين عهد إليهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه. نعم. ومشيئة العباد دائمة ومشيئة الله دائمة. قال الرئيس الشيخ: لما تكون من قبلته بهدف مع انه يكون الله ولا يملكون. نعم. مع انه يكون من قبلته ولا يملكون. لما تكون من قبلته بهدف مع انه يكون الله. لانهم تكلموا بالقدر. ثم قدرية لانهم تكلموا بالقدر. وبحثوا فيه. نعم. قال الرسول: ما عرفوا من تتحدث القمر وكفر بالقمر وربما نعلمه فاعتبر منه ان يجب اتخاذ الغامضه كما حكموا هؤلاء. حكم هؤلاء انهم على ضلال عظيم و قد يكون وعوده من الكفر. يقول بهم من الكفر لأن الغالب أنه لا يكون أصحاب رسول الله إلا كافر على تعالى ليغيظ به الكفار. لا. لا. وهي الحائفة التي تعبد القبور والأضرحة أو القائلين بوحدة الوجود أو القائلين بالحلول ليسوا من المسلمين أو لا الكفار. أما مجرد التصوف الذي معناه الاجتهاد في العبادة ولم يصلوا إلى حد عبادة الموتى ولا الغلو في الأشخاص، ولكن عندهم تصوف بمعنى أنهم يجتهدون في العبادة اجتهادا جاهدا عن المشروع، فهذا ضلال بدعة، ضلال وبدعة. التصوف مبدأه بدعة ونهايته كفر، مبدأه بدعة لأنه تعبد بما لم يشرعه الله عز وجل ونهايته كفر، آل بهم إلى الكفر، آل بهم إلى عبادة القبور بسبب الغلو في الأصحاب والأشياء، آل بهم إلى القول بوحدة الوجود، آل بهم إلى الحلول، اعتقاد الحلول، لا غير ذلك من الكفريات. التصوف أصله دخيل على الإسلام، أصله ليس من الإسلام، وإنما هو دخيل، قيل إنه أتى إلى المسلمين من بلاد فارس أو من الهند، من براعنة الهند. وكل يطلع من المدينة من النصارى، ولا مانع أنه يكون خير من النصرانية والبوذية والبرعانية في الهند. نعم. تحريف واضح. الاسم ما سمى الله تعالى به نفسه العزيز الحكيم العليم الله الرحمن الرحيم، هل أسمى؟ أما الرحمة والعزة والعلم والسمع والبصر هذه صفة، كل اسم يشتق منه صفة، السميع يشتق منه السمع صفة السمع، بصير يشتق منه صفة البصر، العليم يشتق منه صفة العلم، الرحمن الرحيم يشتق منهما صفة الرحمة وهكذا. نعم. أقول لك وما لم يكن كذلك فقد ذكره في نفسه المسلم فان يحكم يا رجل فهو عليه ولكن هذا الله سبحانه وتعالى لا يرضى عنه. الله لم يقل لجبلك لأني قدرت عليه كذا وكذا، بل أمرت بالعمل، أمرت بالعمل وأعطاك قدرة تستطيع أن تعمل، وأعطاك عقل ميز بين الضار والنافع. ما قال لجبلك لأني قدرت عليه، بل قال اعمل، آمن بالله، قل وجد شاهد في سبيل الله، وكيف تترك الأوامر وتعتمد على القدر؟ هذه طريقة الظلال، يعتمدون على القدر ويتركون الأمر. لازم من الجمع بين القدر والأمر، نؤمن بالقدر ونعمل بالأمر. الذي قدر المقادير هو الذي أمر بالأوامر ونهى عن النواهي وأمرنا بالامتثال وأعطانا القدر على ذلك. نعم. قال عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أتبع من فهكذا للجواب اللي قبلها الجواب، هل يقول أنا أتكل على القدر وعادل وما دام الله مقدر علي لا نكون؟ يقول إذا تجلس ولا تطلع تاكل وتشرب، يقول هذا أحد، تجلس ولا تتزوج وفي بلد يجون عيال ولا لا تتزوج، يجيك طعام يجيك زرع وثمر وما غرست ولا زرعت، هل يقول هذا عاقل؟ كيف الناس يطلعون في الصباح يطلبون العلم ولا يجلسون يقول انسان مقدر الاسلام ويتركون الاسباب؟ لو قال هذا ما عدوا الناس يهبوا الحياه والحيوانات والطيور تطلع تلتمس الرزق اذا اصبحت تطلع تلتمس الرزق لما تعلم انه ما حصل منها شيء الا السبب وتعب البدن يعني يقتلوا أحسن منك. هل الناس يطرأ فطر الله عليها الخلق؟ فالحاصل أن هذا موالق أن يقول أنا أعتمد على القدر ولا أزل من شيء. نعم. ابن القدر، نعم، هو ابن القدر، إذ من قدري أدل الله بحدوث هذا الشيء قدرا وكونا، لكنه لم يعلم به شرعا ودينا بل نهى عنه. نعم. الله لما نبي صلى الله عليه وسلم خلها بينها يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء ويوم الخميس ويوم الجمعة، فكامل الخلق يوم الجمعة، فهي أيام بأسماء أيامنا، أما مدتها ومقدارها فالله أعلم، لا بد له لنا الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. والعبارات هي مذكورة في كتب الرواية، كتب الأثر مذكورة، خرج إليهم لما اجتمعوا في نزول قتال علي رضي الله عنه، خرج إليهم وناظرهم وراجع منهم 6000، رجع منهم 6000 تابوا من الله عز وجل، لأنهم اقتنعوا بعزيزة عبد الله بن عباس رضي الله عنه، جادلهم بالكتاب والسنة حتى رجع منهم 6000، والذين أصروا قاتلهم علي رضي الله عنه في النهروان حتى قتلهم وقضى عليهم والحمد لله. نعم. أهل السنة والجماعة والفرقة الناجية والطائفة المنصورة في هذه الكتاب لهم. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.